بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. الوجه الاول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، وهذا هو الشريط الاول منه. مؤلف الكتاب الدكتور محمد البهي، الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة 8 مزيدة ومنقحة، رمضان سنة 95 و300 للهجرة، الموافق لشهر سبتمبر سنة 75 و900 للميلاد. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. مقدمة الطبعة 8: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي هو مواجهة مباشرة لتيارات فكرية مستترة وراء عناوين خادعة، وهي في جوهرها محاولات عنيفة لفصل المسلمين عن دينهم ووضعهم في مجالات التبعية لغيرهم هم وما تحت أيديهم من ثروات طبيعية وما لهم من طاقات بشرية. ويواجه تيار الماركسية الإلحادية المتخفية وراء اسم العدالة الاجتماعية وما في العالم المادي اليوم من مجتمعات يقع في حماية هذا الاتجاه او ذاك، والمجتمعات البشرية على تعددها تنتمي اذا الى واحد منهما. وإذ يحسن كل تيار منهما اتجاهه الخاص به في نظر الشباب المسلم، يحاول في الوقت ذاته ان يشوه رسالة الاسلام واصفها على الاقل بان دورها للبشرية قد انتهى ولم تعد صالحة اليوم لحل مشاكل المجتمعات الإنسانية. والمهمة الأولى لهذا الكتاب أن يكشف عن قيم الإسلام وعن صلاحية هذه القيم وحدها لتلافي مشاكل المادية في المجتمعات المعاصرة، وهي تلك المشاكل التي واجهها على عهد الرسالة باسم الجاهلية، فجاهلية الأمس هي مادية اليوم. وبهذا الكشف دخل الكتاب في صراع لا يهدأ مع المدافعين لهذا التيار او ذاك خارج المجتمعات الاسلامية او داخلها، والمعاونون لهذا التيار او ذاك هم في واقع الامر اصحاب سلطة في هذه المجتمعات واصحاب عضلات قوية فيها. ولهذا كان هذا الكتاب الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي عرضة لأن يصادر ويمنع تداوله من أصحاب السلطة، لأنه يقل أن يكون هناك صاحب سلطة في هذه المجتمعات يود أن تكون مسؤوليته فيها أمام مبادئ الإسلام وقيمه. وقد صدر الكتاب ومنع، ويصادر ويمنع معه كل كتاب آخر بقلم مؤلفه عندما يظهر التحول إلى الماركسية الإلحادية في أي مجتمع إسلامي. والمؤلف لا يحزن على المصادرة والمنع، لأنه يوم ألفه لم يستهدف في تأليفه سوى وجه الله وحده، لم يستهدف دنيا، ولم يستهدف إرضاء نظام حكم أو حاكم. واليوم يعود هذا الكتاب فيطبع وينشر في القاهرة بعد 10 سنوات من مصادرته فيها، لا لأن رأي المؤلف في الكتاب قد تغير، ولكن لأن الخداع في أي تيار من التيارين المشار إليهما قد زال أو كاد، واتضح ما وراءه من استعمار صليبي أو آخر ماركسي إلحادي، وهو ذلك الأمر الذي تحدث عنه الكتاب في غير مواربة، محذرا المسلمين من خداع الصليبية الدولية والإلحاد العلمي للشيوعية العالمية. ولعل تلك اليقظة التي ظهرت اليوم بين الشباب المسلمين بعد أن انكشف الخداع الاستعماري الفكري والأيديولوجي تستمر حتى تدفع إلى الكشف عن قيم الإسلام كمنهج سليم للحياة الإنسانية في مجتمعات المسلمين. وبذلك يقبل الشباب على فكر أصيل في تاريخهم يساعدهم على بقائهم مستقلين عن هذه الكتلة أو تلك، وأجعلهم أصحاب إرادة حرة في توجيه طاقاتهم البشرية واستخدام ثرواتهم المتكاملة في حفظ قوتهم واستقلال إرادتهم أولا. وأنت يا مولاي لك الشكر أولا وآخرا، فقد عنتني على ما كتبت ووفقتني فيما رأيت، وأعنت المسلمين اليوم على البدء في كشف خداع أعدائهم وعلى الرجوع إلى أنفسهم وما حولهم وما بين أيديهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدكتور محمد البهي، مصر الجديدة، 16 من شهر رجب عام 95 و300 ألف للهجرة، الموافق 25 من يوليو عام 75 و900 ألف للميلاد. فاتحة. الاستعمار الغربي يتسلل إلى العالم الإسلامي. العالم الإسلامي في نظر الغرب المستعمر وسائل الاستعمار في إضعاف المسلمين في إسلامهم. عنوان: الاستعمار الغربي يتسلل إلى العالم الإسلامي. في بداية منتصف القرن 19 وعلى التحديد في 57 و800 ألف للميلاد، تم للإنجليز الاستيلاء على الهند سياسيا، وانتقلت سلطة الحكم رسميا من شركة الهند الشرقية التي تأسست في 31 ديسمبر 1600 للميلاد، والتي انضمت إلى شركة أخرى جديدة في 89 و600 ألف للميلاد إلى التاج البريطاني، وزلت بذلك إحدى الدول الإسلامية الكبرى التي قامت في مستهل القرن 16 الميلادي، وهي دولة المغول في الهند أو الدولة التيمورية نسبة إلى تيمور لانك مؤسس هذه الإمبراطورية الإسلامية في آسيا الوسطى. أما الدولتان الأخريان إذاك فهما الدولة الصفوية في إيران ودولة الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى وشرقي أوروبا. كما تم في السنة نفسها وهي سنة 57 و800 ألف للميلاد استيلاء الفرنسيين على الجزائر كلها إلى الصحراء بعد أن ابتدأوا غزوها سنة 1830 للميلاد. ومن قبل هاتين الدولتين الاستعماريتين إنجلترا وفرنسا احتلت هولندا في بداية القرن 17 جزر الهند الشرقية إندونيسيا عن طريق شركة الهند الهولندية التي تأسست في سنة 2600 ألف، وذلك بعدما باع استقلال البرتغال بإعلان ملك أسبانيا ضمها إلى بلاده في سنة 850 ألف للميلاد. تلك الدولة التي عبدت طريق الاستعمار الغربي المسيحي في وسط آسيا وشرقيها في الهند وفي إندونيسيا سنة 11 و500 ألف للميلاد، والتي حصل ملكها من البابا اسكندر على صك رسمي بأن البرتغال سيدة بحار العرب والعجم والهند والحبشة. فبعد قرنين ونصف، أي منذ بداية القرن 17 الميلادي إلى النصف الثاني من القرن 19، تمكن الاستعمار الغربي المسيحي من السيطرة سيطرة تامة على المسلمين في وسط آسيا وشرقها، واتخذ له نقطة ارتكاز رئيسية في إفريقيا، كما تمكن من مد نفوذه إلى قلب العالم الإسلامي ومركزه الرسمي في منطقة الشرق الأدنى، وبذلك طوق العالم الإسلامي من الشرق والغرب وسلط ألاعيبه ودسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين. فوهمت هذه التجمعات وانحل عقدها وسقط بعضها إثر بعض تحت نفوذ المستعمر الغربي، وما جاءت الحرب العالمية الأولى وانقضى أجلها حتى أصبح العالم الإسلامي كله تحت نفوذ هذا المستعمر. العالم الإسلامي في نظر الغرب المستعمر. نشرت جريدة المؤيد في تمام القرن التاسع عشر سنة 1317 للهجرة ترجمة لمقال كتبه هانوتو المستشرق الفرنسي ومستشار وزارة الاستعمار الفرنسية، يصف فيه المسلمين وعقيدتهم ويضع المقترحات الضرورية في نظره لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراتها الإفريقية الإسلامية تحت العنوان التالي: قد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية. وكان مما جاء في هذا المقال: اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الإفريقية بسرعة لا تجارى، حاملين في حقائبهم بعض بقايا تمدن البيزنطيين يونان الشرق، ثم ترانوا بها على أوروبا، ولكنهم وجدوا في نهاية انبعاثهم هذا مدنية يرجع أصلها إلى آسيا، بل أقرب في الوصلة إلى المدنية البيزنطية مما حملوه معهم، ألا وهي المدنية الآرية المسيحية. ولذلك اضطروا إلى الوقوف عند الحد الذي إليه وصلوا، وأكرهوا على الرجوع إلى إفريقية حيث ثبتت أقدامهم أحقابا متعاقبة. ولكن لا يزال الهلال ينتهي طرفاه من جهة بمدينة القسطنطينية ومن أخرى ببلدة فاس في المغرب الأقصى، معانقا بذلك الغرب كله. في تلك البقعة الإفريقية التي أصبحت مقر ملك الإسلام جاءت الدولة الفرنسية لمباغتته. جاء القديس لويس الذي ينتمي إلى إسبانيا بوالدته ليبرم نيران القتال في مصر وتونس، وتلاه لويس الرابع عشر في تهديده الإمارات الإفريقية الإسلامية، وعاود هذا الخاطر نابليون الأول فلم يوفق إلى تحقيقه إلا في القرن التاسع عشر، حيث أخنى الفرنسيون على دولة الإسلام التي كانت لا تني في متابعة الغارات على القارة الأوروبية، فأصبحت الجزائر في أيديهم منذ 70 عاما، وكذلك القطر التونسي منذ 20 عاما. ويمضي المقال قائلا: إذن فقد صارت فرنسا بكل مكان في صلة مع الإسلام، بل صارت في صدر الإسلام وكبده، حيث فتحت أراضيه وأخضعت لسطواتها شعوبه، وقامت تجاهه مقام رؤسائه الأولين، وهي تدير اليوم شؤونه وتجبي ضرائبه وتحشد شبابه لخدمة الجندية وتتخذ منهم عساكر يذبون عنها في مواقف الطعام ومواطن القتال. إن شعبا جمهوري المبادئ، يقصد شعب فرنسا، يبلغ عدد نفوسه 40 مليونا، لا مرشد له إلا نفسه، لا عائلات ملوكية فيه يتنازعن الحكم، ولا رؤساء يتناولون الرياسة بطريق الوراثة. هو الذي تقلد زمام إدارة شعب آخر لا يلبث أن ينمو حتى يساويه في العدد، وهو ذلك الشعب المنتشر في الأرجاء الفسيحة والأصقاع المجهولة، والمتبع لتقاليد وعادات غير التي نعنو لها ونحترمها. هو الشعب الإسلامي السامي الأصل الذي يحمل إليه الشعب الآري المسيحي الجمهوري الآن ملح المدنية وروحها. ليس الإسلام في داخلنا فقط، بل هو خارج عنا أيضا، قريب منا في مراكش، تلك البلاد الخفية الأسرار التي يشبه وجودها الحاضر مقدور الأبد في الغموض والاشتباه، قريب منا في طرابلس الغرب التي تتم بها المواصلات الأخيرة بين مركز الإسلام في البحر الأبيض المتوسط وبين الطوائف في باطن القارة الإفريقية، قريب منا في مصر حيث تصادمت معنا الدولة البريطانية، تصادمنا إياها في الأقطار الهندية، وهو موجود وشائع في آسيا حيث لا يزال قائما في بيت المقدس وناشرا أعلامه على مهد الإنسانية مقر المسيح، ويحسب أنصاره وأشياؤه في قارات الأرض القديمة بالملايين. وقد انبعثت منه شعبة في بلاد الصين فانتشر فيها انتشارا هائلا، حتى ذهب البعض إلى القول بأن 20 مليونا من المسلمين الموجودين في الصين لا يلبثون أن يصيروا 100 مليون، فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء لساكياموني. وليس هذا بالأمر الغريب، فإنه لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده منتشرا في الآفاق. ولا يزال الكلام للمستشرق الفرنسي فيقول: فهو الدين الوحيد الذي أمكن انتحال الناس له زمرا وأفواجا، وهو الدين الوحيد الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق دين سواه. ففي البقاع الإفريقية نرى المرابطين وقد أفرغوا على أبدانهم الحلل البيضاء يحملون إلى الوثنيين من العبيد العارية أجسامهم من كل شعار قواعد الحياة ومبادئ السلوك في هذه الدنيا، كما أن أنفالهم في القارة الآسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الألوان قواعد الدين الإسلامي. ثم هو، أي هذا الدين، قائم الدعائم ثابت الأركان في أوروبا عينها، أعني في الأستانة العالية حيث عجلت الشعوب المسيحية عن استئصال جرثومته من هذا الركن المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض شطرين. وخلاصة القول أن جميع المسلمين على سطح المعمورة تجمعهم رابطة واحدة، بها يديرون أعمالهم ويوجهون أفكارهم إلى الوجهة التي يبتغونها، وهذه الرابطة المتينة تشبه السبب المتين الذي تتصل به أشياء تتحرك بحركته وتسكن بسكونه. ومتى اقتربوا من الكعبة من البيت الحرام، من زمزم الذي ينبع منه الماء، من الحجر الأسود المحاط بإطار من فضة، من الركن الذي يقولون عنه إنه سرة العالم، وحققوا بأنفسهم أمنيتهم العزيزة التي استحثتهم على مبارحة بلادهم في أقصى مدى من العالم للفوز بجوار الخالق في بيته الحرام، اشتعلت جذوة الحمية الدينية في أفئدتهم فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفا، وتقدمهم الإمام مستفتحا العبادة بقوله بسم الله، فيعم السكوت والسكون، وأنشران أجنحتهما على عشرات الألوف من المصلين في تلك الصفوف، ويملأ الخشوع قلوبهم، ثم يقولون بصوت واحد الله أكبر، ثم تعنو جباههم بعد ذلك قائلين الله أكبر بصوت خاشع يمثل معنى العبادة. ويمضي المستشرق الفرنسي قائلا: لا تظنوا أن هذا الإسلام الخارجي الذي تجمعه جامعة فكر واحد غريب عن إسلامنا في تونس والجزائر ولا علاقة له به، لأنه وإن كانت البلاد الإسلامية التي تحكمها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة بدار الإسلام، وإنما هي دار حرب، فإنها لا تزال عزيزة وموقرة في قلب كل مسلم صحيح الإيمان، والغضب لا يزال يحوم حول قلوبهم كما تحوم الأسد حول قفص جلست فيه صغارها، وربما كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة ولا بدرجة من المتانة تمنعها عن الدخول إليهم من بينها. لا يؤخذ مما تقدم، والكلام لا يزال للمستشرق الفرنسي، أن جراثيم الخطر لا تزال موجودة في ثنيات الفتوح وعلى أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي حاقت بهم، ولكن لم تثبط هممهم. نعم، ليس لمقاومتهم رؤساء يشدون هذه المقاومة، ولكن رابطة الإخاء الجامعة لأفراد العالم الإسلامي بأسره كافلة بالرياسة. ففي مسألة علاقتنا مع الإسلام تجد المسألة الإسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة الاتصال بعضها ببعض، وهذا ما يجعل حلها صعبا ومتعذرا كما سنبينه. انتهى المقال. ارجع الى تاريخ الامام الجزء الثاني الصفحات من 401 الى 407. فهانوت يعرض في هذه المقدمة لمقاله الطويل لثلاثة عناصر رئيسية. اولا، ان ما لدى المسلمين من معرفة وثقافة هي بعض بقايا تمدن البيزنطيين يونان الشرق، وليست ثقافة اصيلة اتبعوها. ثانيا، ان رسالة فرنسا بين المسلمين الذين خضعوا لسطوتها هي ملح المدنية وروحها التي يحملها شعب آري مسيحي جمهوري الى شعب اسلامي سامي الاصل، له تقاليد وعادات تغير عادات وتقاليد المسيحيين الآريين. ثالثا، ان المسلمين الذين وقعوا تحت سيطرة النفوذ الفرنسي ليسوا منقطع الصلة عن بقية المسلمين في الخارج، بل تربط بعضهم بعضا رابطة قوية. وديار المسلمين التي تحتلها فرنسا يعتبرها المسلمون القاطنون فيها والخارجون عنها دار حرب وليست دار اسلام، ولذا فالخطر موجود في الداخل والخارج. هذه الروح التي تجلت عند هذا المستشرق الفرنسي هي نفس الروح التي يحملها المستعمر الفرنسي والانجليزي والهولندي في نظرته الى المسلمين في اسيا وافريقيا، وفي توجيهه اياهم وفي سلوكه معهم. وهي ليست للمسلمين اصالة في الثقافة، فليست لهم قيمة ذاتية، ولذا يجب على المسلمين ان ينتقلوا الى الحضارة الاوروبية الارية المسيحية. ويجب على شعوب اوروبا المسيحية الارية ان تتعاون فيما بينها على دفع الخطر الاسلامي الكامن ضمن الوحدة الاسلامية الفكرية والروحية والغائية. ولا يغفل هانوت هنا ان يذكر او يتذكر بواعث الحروب الصليبية في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيقول: وهو اي الاسلام موجود وشائع في اسيا، حيث لا يزال قائما في بيت المقدس وناشرا اعلامه على مهد الانسانية ومقر المسيح. فأهداف الحروب الصليبية قديما تركزت في استرداد بيت المقدس من المسلمين البرابرة، ولا يزال مما يزعج الغرب الآري المسيحي الآن بقاء لواء الإسلام منتشرا على مهد الإنسانية، وهذا لا يقل خطرا على الغرب عن اجتماع المسلمين ونطقهم جميعا في لحظة واحدة قائلين: الله أكبر، إذا ما اتجهوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وبهذا تتضح سياسة الاستعمار في الشرق الإسلامي. إنها سياسة تقوم على إضعاف المسلمين في إسلامهم أولا وبالذات. وسائل الاستعمار لإضعاف المسلمين في إسلامهم، ووسائله لذلك تنحصر في توجيه الفكر الإسلامي نحو تحقيق هذه الغاية. وقد برز هذا التوجيه في صورتين تنم كلتاهما عن هذه الغاية. الصورة الأولى: قيام بعض مفكري المسلمين بحركة تقدمية في الإسلام تبغي تقرير سلطة المستعمر وتثبيت ولايته على المسلمين من الوجهة الإسلامية، أو بعبارة أخرى تبغي عدم تحديه ومعارضته، سواء في مباشرة سلطته على المسلمين أو إدخاله ما يسميه بنظم الإصلاح الحديثة بينهم. الصورة الثانية: قيام بعض الغربيين الآريين المسيحيين بإبراز الخلافات المذهبية وتأكيد الفجوات والثغرات بين طوائف المسلمين وشعوبهم من الوجهة الشعوبية أو الجغرافية أو نظام الحكم، مع شرح كثير من مبادئ الإسلام شرحا يشوهها وينحرف بها عن أهدافها الأصلية، وذلك كله بالإضافة إلى تمجيد القيم المسيحية والحضارة الغربية والنظام السياسي والسلوك الفردي للشعوب الغربية. وفي مقابل هاتين الصورتين بروا اتجاه اسلامي فكري اخر، وهو حركة المقاومة للاستعمار الغربي، سواء في مظهره السياسي او فيما يستبطنه ويخفيه من الهجوم على الاسلام واضعاف المسلمين. وهذا اتجاه يعتبر كرد فعل مباشر لتوجيه الاستعمار الغربي للتفكير الاسلامي في صورتيه السابقتين. وادخل في هذا الاتجاه الاخير تلك المحاولة الفكرية لتجديد المفاهيم الاسلامية بغية الملائمة بينها وبين تطور الحياة واحداثها المتلاحقة، حتى تطبع سلوك هذه الشعوب افرادا وجماعات بطابع اسلامي، كتلك المحاولة التي قام بها الشيخ محمد عبده في مصر ومحمد اقبال في الهند. وبذلك يكون الاستعمار الغربي للشعوب الاسلامية قد خلق اتجاهين فكريين متقابلين، اتجاها لحمايته واتجاها اخر لمقاومته. الباب الاول، اتجاه حماية الاستعمار او الاتجاه الفكري الممالئ. عنوان: مفكرون من المسلمين مع الاستعمار. ذكرنا ان الاتجاه الفكري الممالئ الاستعمار اتخذ صورتين: صورة محلية نشأت وتبلورت داخل الشعوب الإسلامية، أنشأها ونماها مفكرون من المسلمين أنفسهم، وصورة أخرى تكونت في الخارج قام بها القساوسة الغربيون وأصحاب الدراسات السامية اللغوية والدينية التي عنيت بدراسة العهدين القديم والجديد، أي التوراة والإنجيل وما يتصل بهما من فروع علمية في الجامعات الغربية. وهاتان الصورتان ليستا منفصلتين الا في ظاهر الامر فقط، وواقع الحال ان الصلة بينهما وثيقة، وان احداهما تعتبر مرآة للاخرى، او ان احداهما تعتبر عاملا محركا والاخرى نتيجة لها. ومن المفكرين المسلمين الذين يمثلون الصورة الاولى من هاتين الصورتين الزعيم الاسلامي في الهند السير سيد احمد خان، كما يمثلها من العقائد الاسلامية التي جدت كاثر لتوجيه الاستعمار الغربي مذهب القاديانية والاحمدية في الهند ايضا. والدعوة التي ادعاها السيد احمد خان باسم الاصلاح والتقدمية تعتبر مقدمة وتمهيدا لنشأة القاديانية، تلك العقيدة التي تفرع عنها فيما بعد ذلك المذهب الذي يعرف بالاحمدية. عنوان الفرعي: حركة احمد خان. تذكر مجلة العروة الوثقى للسيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده، وقد صدر العدد الاول منها في 11 من مارس سنة 84 و800 للميلاد، وصدر العدد الاخير وهو 18 في 17 من اكتوبر سنة 84 و800 للميلاد. تذكر في احد اعدادها وصفا لهدف الحركة التقدمية التي قام بها السيد احمد خان في الهند، فتقول: لما استقرت اقدامهم، اي الانجليز في الهند، والقوا به عصاهم، ومحيت اثار السلطنة التيمورية نسبة الى تيمور لانك مؤسس دولة المغول في القرن 16 الميلادي، نظروا الى البلاد نظرة ثانية، فوجدوا فيها 50 مليونا من المسلمين، كل واحد منهم مجروح الفؤاد يزاول ملكهم العظيم، وهم يتصلون بملايين كثيرة من المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، واحسوا ان المسلمين ما داموا على دينهم وما دام القرآن يتلى بينهم فمحال ان يخلصوا في الخضوع لسلطة اجنبي عنهم، خصوصا ان كان ذلك الاجنبي قطف الملك منهم بالخديعة او المكر تحت ستار المحبة والصداقة. فتفقوا الانجليز يفتشون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الاسلامي، وحملوا القصص والرؤساء الروحانيين على كتابة الكتب ونشر الرسائل محشوة بالطعن في الديانة الاسلامية، مفعمة بالشتائم والسباب لصاحب الشريعة برأه الله مما قالوا. فأتوا من هذا العمل الشنيع ما تنفر منه الطباع، ولا يمكن معه لذي غيرة أن يقيم على أرض تنتشر فيها تلك الكتب، وأن يسكن تحت سماء تشرق شمسها على مرتكب ذلك الإفك العظيم. انتهى الوجه الأول.